جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول: أسكن في فندق بالمدينة المنورة، هل يجوز الإحرام من المدينة من الفندق للمعتمر؟ إذا كان يقصد أنه يلبس، يتنظف، يغتسل ويلبس ثم يذهب إلى الميقات وينوي ويلبي من هناك فلا بأس. أما إذا كان قصده أنه حتى التلبية والنية يعقد من الفندق فليس هذا من السنة. السنة أن يكون عقد النية والتلبية من الميقات، هذا هو السنة والأفضل. وأما لو لبى ونوى حتى من الفندق انعقد، لكن الأفضل هو أن يستعد، لا بأس أن يستعد ويلبس ويغتسل وكل شيء، لكن يؤخر العقد والتلبية من الميقات. نعم، صلى الله عليكم وبارك فيكم. ويقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر لوالديه المتوفيين أو قعيدي الفراش؟ جزاكم الله خيرا. أما في نفس السفر فليس هذا من السنة، وهذا كل يوم نتكلم بهذا الكلام، كل يوم هذا الكلام يأتي لكثرة العمار ولله الحمد، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول. فبعض الناس يغتنم الفرصة إذا جاء وقال: أغتنم حضوري، وكل يوم يذهب إلى التنعيم بعمرة أو عمرتين. على كل حال هذا يعتبر عبث وليس من السنة، فلو كان من السنة لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين هم قدوتنا وهم أحرص منا على فعل الخير، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فما أخذ منهم أحد عمرتين في آن واحد، علما بأنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام من المدينة إلى مكة على الإبل، ومثلها راجعين كذلك. فأنتم أيسر منهم وإن كنتم من بلاد شاسعة بعيدة، تصلون إلى مكة بساعات. لكن على كل حال ليس من السنة أن تعتمر أكثر من عمرة في سفر واحد، لا لك ولا لغيرك. وإذا قدمت مكة ستجد من يخالف هذا الكلام كثير، لأنهم يحتجون بقصة عائشة أنها اعتمرت بعد الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لها جبرا لخاطرها، وإلا فأخوها قد ذهب معها إلى تنعيم ولم يحرم بعمرة، فلو كان مشروعا لأحرم هو أو عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يحرم. فلما أنه لم يحرم ولم يعاتبه ولم يأمره عليه الصلاة والسلام دليل أن ذلك غير مشروع، تكرار العمرة غير مشروع. كل ما تستطيع ما دمت في مكة فمع المحافظة على الصلاة الجماعة في المسجد فعليك أن تكثر من الطواف ليلا ونهار، فهذا أفضل لك من تكرار العمرة. وإن لم يكن في سفرة واحدة؟ لا، إذا صار أنه مثلا ذهب إلى مكة وأخذ عمرته ثم رجع إلى المدينة أو إلى أي بلد في المملكة برا خارج الحدود خارج المواقيت وأقام بها ما شاء الله أن يقيم ثم أحرم مرة أخرى من الميقات فلا بأس. قعيدي الفراش كل سواء، قعيدي فراش أو أموات. عمرة لا يجوز أن يأخذها مع عمرته، أما كونه يريد أن يعتمر عنهم مرة أخرى عن أحدهما في سفر ثاني، فقعيد الفراش مثل الميت، من به مرض مزمن أو كبر سن يمنعه من الحضور فحكمه حكم ميت، يجوز أن تعتمر عنه وتحج عنه، لكن ليس بسفر واحد كما قلنا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندنا رجل مبتدع ويجيز الاستغاثة بالأموات. يقول: هو ليس إمام مسجد لكن إذا جاء صلى بنا، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا. لا، الواجب أنه ينصح ويبين له أن عقيدته هذه غير صحيحة، وأن دعاه لغير الله من الشرك، والاستغاثة بغير الله من الشرك الأكبر. فعليها أن ينصح ويذكر ويدل على الحق، فإن قبل فهذا الواجب، وإذا لم يقبل فهو الآثم وقد برئت الذمة. ولا يجوز أحد أن يقتدي به ويصلي معه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هذا كلام مر معنا في الدرس، ما حكم صلاة من أذنب ذنبا ثم تطهر، هل يصلي ثم يصلي ركعتين ليحدث بهما نفسه في وقت النهي؟ على كل حال، علمنا فيما مضى أن بعض العلماء يرى أن سنة الوضوء يجوز أن تفعل ولو في وقت النهي، ما دام الوقت واسع، تصلي بعد العصر، يعني تتوضأ بعد العصر ثم تصلي ركعتي الوضوء. فمن العلماء من أجازه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن كيفية، باختصار، كيفية صلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان قصده الزيارة، فإذا أتيت إلى هذا المسجد وصليت ما يسر الله لك، فتأتي للمواجهة، يعني من أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فتقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام بأدب، لا ترفع الصوت ولا تخضع خضوع عبادة كمن يقف مثل وقوف في الصلاة، لا، ولا تمد يدك تظن أنه سيصافحك، ثم تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا كافي، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أحرص الصحابة على إقامة السنة. لكن إن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب، ولا بأس بها. أما أخذ كتاب وترديد أشياء، هذا ليس من السنة. وأما إذا كان يقصد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموما أي وقت، فإنه بأي لفظ يجوز، يعني شرعا وليس فيه محظور، فلا بأس به. مثلا تقول: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين ونحو ذلك.